قال الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، فإن تفسير معالم التنزيل للإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي المتوفى سنة 516 من أجل كتب التفسير وعظمها قدرا وأقربها إلى الكتاب والسنة وأكثرها سلامة من البدع. أرسله لك معكم الكتاب؟ وأكثرها سلامة من البدع والأحاديث الضعيفة مما أنطق علماء الأمة بالثناء عليه. سلك البغوي رحمه الله في تفسير هذا منهجا قويما في بيان معاني القرآن الكريم، حيث يفسر القرآن بالقرآن أو بالحديث أو بالأصل، هو تفسير مأثور، ويكتفي باللفظ الموجز السهل دون تكلف ولا تطويل، يجمع بين الآيات الكريمة ذات المعنى الواحد، ويعنى بالقراءات، يهتم يعني بالقراءات، ويعرض، طبعا المختصرون لم يذكروا هذا، يعني اختصروا حذف القراءات وحذف الأسانيد، ويعرض رأي أهل السنة وينتصر لهم دون أن يهمل آراء مخالفيهم، كما يتناول الأحكام الفقهية ويبسط آراء الفقهاء أحيانا ويوجز في أحيان أخرى، لأن طريقة المؤلفين في كتب التفسير أنها إذا لم تكن من باب تفسير آيات الأحكام ليس لهم طريقة مضطردة، الذين التزموا بالبسط هم من صنفوا بطريقة ماذا؟ بطريقة التفسير آيات الأحكام. أنتم تعلمون أن هناك من كتب التفسير ما اهتمت بتفسير آيات الأحكام كالجامع للقرطبي والجامع لأحكام القرآن لابن العربي، نعم، اهتموا بماذا؟ ببيان الأحكام، نعم، ببيان الأحكام. الذين لا اهتموا بيان الأحكام كابن كثير أحيانا يبسط الكلام وأحيانا يختصره، هذه طريقة البغوي يعني، ويبسط وراء الفقهاء أحيانا يوجز في أحيان أخرى. وقد جاء تأليف هذا التفسير استجابة لسؤال جماعة من أصحابه المخلصين اقتداء بالماضين من السلف في تدوين العلم إبقاء على الخلف، يعني الماضين السلف يدونون العلم يكتبونه إبقاء على الخلف، يعني حتى أبقى العلم عند الخلف الذين هم نحن الخلف. فجمع بعون الله وتوفيقه كتابا وسطا بين الطويل الممل والقصير المخل، يعني ليس طويلا تمدد قراءته ولا قصيرا مخلا يعني ينقص المعنى المراد، يرجو بذلك أن يكون مفيدا لمن أقبل على تحصيله مريدا. وقد ساق فيه الأحاديث والآثار بإسناده، وكان له طريقة جميلة في الإسناد فيما نقله عن الصحابة والتابعين، حيث ذكر أسانيده لهم في أول الكتاب بما يغني عن التطويل عند الرواية عنه، يعني ماذا فعل في أصل الكتاب، يعني ذكر أسانيده يقول مثلا أنا لي عن أبي بكر إسنادان فيذكر الإسنادين، ثم لما يأتي آخر عن أبي بكر يرويه بدون إسناد حتى لا يكرر الأسانيد من باب الاختصار يعني. وكان من فضل الله تعالى علينا المحققون هذا يقولون هذا أن هيئ لنا أسباب تحقيق هذا التفسير تحقيقا علميا، وقامت دار كذا كذا بعد ذلك، بعد ذلك يقول باقي الكلام يعني، يقول نزولا الذي نقراه من قوله نزولا، نزولا عند رغبة كثير من القراء، لأنه سيتكلم عن منهجه في الاختصار، لأن الاختصار هذا فن ليس بشيء سهل، نعم، يعني قد يختصر شخص كتابا فيفسده، يفسده فسادا كبيرا يعني، يجعله كتابا بمعنى خطر، نعم، كالذين يختصرون بعض كتب شيخ الإسلام مثلا. ونزولا عند رغبة كثير من القراء وطلاب العلم رأى الدار طيبة أن نختصر هذا التفسير ليكون أسهل تناولا لمن يبتغي الوصول إلى تفسير الآيات بأقرب طريق دون أن يكون بحاجة إلى معرفة الأسانيد والإكثار من الروايات واختلاف القراءات ونحو ذلك. فجاء هذا المختصر تلبية لهذه الرغبة وتحقيق لتلك الغاية مع المحافظة على عبارة المصنف، هذا الأمر مهم جدا، أنك وصعب ليس بالسهل، أنك إذا أردت أن تختصر كتابا وتحافظ على نفس عبارة المصنف هذا فيه صعوبة، نعم، لأنك لو أتيت بعبارة من عندك ستكون نسبت للمصنف ما ليس من كلامه. مع المحافظة على عبارة المصنف رحمه الله وأسلوبه وطريقته، فكان عملنا في هذا التلخيص محصورا فيه، هذا هو الذي يعنينا طريقتهم في التلخيص، الاكتفاء ببعض الروايات والأحاديث الصحيحة والمقبولة عند تعددها، يعني قد يذكر مثلا روايات كثيرة عن الصحابة وكلها بنفس المعنى، فيكفي رواية واحدة أو حديث كلها بنفس المعنى في حديث واحد، واختصار السند مع الإبقاء على اسم الصحابي في الرواية وحذف الروايات المنقولة عن أهل الكتاب الإسرائيليات. في الحقيقة موقف الإسرائيليات كما تعلمون في كلام الشيخ الطيار الذي قرأناه قبل ذلك في كتاب المحرر أنه ينبغي أن يكون موقفا وسطا. هناك بعض الإسرائيليات اتفق السلف على الأخذ بها في تفسير الآية. الآية ليس فيها ماذا؟ ليس فيها نص مرفوع. واتفق السلف على تفسير الآية بهذا الأثر الإسرائيلي، فيجب الأخذ بها لأن السلف اتفقوا ولم يذكروا فيها تفسير إلا هذا التفسير، كتفسير مثلا لقصة داود عليه السلام وظل داود أنما فتناه. فليس كل الإسرائيليات ترد وليس كلها تقبل، بل ينبغي أن يكون الموقف منها موقفا دقيقا أراجع إلى استدلال السلف بها، يعني منها ما يقبل ويحتج به، منها ما يرد لنا مخالف لشرعنا، منها ما يتوقف فيه يروى ولا يثبت ولا يرد كما في الحديث ها إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وكذلك القراءات التي تهم المختصين دون عامة القراء، حدث القراءات كذلك. والآراء الفقهية وما لا يحتاج إليه القارئ العادي من الآراء الفقهية التي مضانها كتب الفقه، وكذلك القراءات التي تهم المختصين دون عامة القراء إلا ما لابد منه في التفسير. أحيانا تكون ذكر القراءة مهم جدا لبيان الاختلاف في التفسير، يعني فأزلهما الشيطان عنها وأزالهما الشيطان عنها، المعنى يختلف باختلاف القراءتين. وكذا اقتصدنا كثيرا في تخريج الأحاديث الشريفة بالإشارة إلى مصدر التخريج بإيجاز، يعني عندما خرجوا في الحاشية لم يطيلوا في التخريج، ترى بعض الكتب يعني يخرج الحديث في نصف صفحة وفي النهاية الكتاب يكون في المجلدات يعني. وما كان في الصحيحين أو في أحدهما نكتفي بالعزو إليه ولا نخرجه من غيره. يكفي هذا في التخريج المختصر أن الحديث لو كان في الصحيحين أن تخرجه، لأن المقصود بالتخريج العلم بصحة الحديث من ضعفه، فلو كان في الصحيحين يكتفى بذلك. ثم قال الناس الله تعالى بأسماء الحسنى إلى آخره. طيب بعد ذلك قال ترجمة البغوي. البغوي هو الإمام الحافظ الفقيه المجتهد محيي السنة، هذا لقبه يعني، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفرائي البغوي الشافعي، يلقب بركن الدين، أحد علماء الذين خدموا الكتاب العزيز والسنة النبوية بالعكوف على دراستهما وتدريسهما وكشف كنوزهما وأسرارهما والتأليف فيهما. والفراء نسبة إلى عمل الفراء وبيعها، تعرفون الفراء جلد الحيوان يعني مثل الخروف مثلا. والبغوي بفتح الباء الموحدة والغين المعجمة وبعدها واو، طبعا تعرفون هذه الطريقة في الضبط، لما يقول الباء الموحدة حتى يخرج ماذا؟ يخرج الياء، لأن التاء مثنى فوقيا، والغين يخرج العين، وبعدها واو هذه النسبة إلى بلدة بخراسان بين مر وهراء يقال لها بغ وبغشور، وهذه النسبة شاذة على خلاف الأصل، هكذا قال السمعاني في كتاب الأنساب. المهم مولده، إن معظم المصادر التي ترجمت له لم تشر إلى السنة التي ولد فيها غير أن ياقوت الحموي قال في معجم البلدان إنه ولد سنة 433 هجرية. أما الزركلي هذا معاصر، لو كتب اسمه الأعلام قال في الأعلام أنه ولد سنة 436. من شيوخه فقيه الشافعية وشيخهم القاضي حسين بن محمد المروزي، ها عندما يقولون كلمة هذه أخرى أخرى تقول مروزي، خطأ، هي مروزي نسبة إلى مروزور هذه بلدة. نعم يعني مثلا المروزي صاحب أحمد اسم مروزي ليس المروزي، مروزي. عبد الواحد بن أحمد اسمه ماذا هذا؟ بن أبي القاسم مليح الهروي بن أبي القاسم بن أحمد بن أبي القاسم أظن ممكن ابن أبي أو بكر محمد بن عبد الصمد الترابي المروزي أو المروزي الشيخ الجليل المعامل المسند خراسان وخراسان أو بكر يعقوب الأخير من تلاميذه، ذكر بعض تلاميذه ثم ذكر عقيدته. الإمام البغوي من أئمة السلف الصالح، وهذا الذي يعنينا وهذا علامات التفسير أن تفسيره سني، الذين تقيدوا بالكتاب والسنة في مفهوم الاعتقاد وبخاصة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، لأن كتب التفسير كما تعلمون فيها كثير من الطمات في باب الأسماء والصفات. وقال ابن شهبة في طبقات الشافعية وكان دينا عالما عاملا على طريقة السلف، كان ثبتا حجة صحيح العقيدة في الدين صفاته وثناء العلماء عليه. تحلى الإمام البغوي بصفات ومزايا كان لها أكبر الأثر في تسميته بلقب محيي السنة والإمام وغير ذلك من الصفات التي أثبتها له كل من ترجم له، فهو إمام في كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام في مذهبه الذي نشأ عليه والمذهب الشافعي، إلا أنه لم يتعصب لإمامه بل كان يتبع الدليل، قليل من هؤلاء. وأخذ يدعو للاعتصام بالوحيين كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اللذين هما أصل الدين ومنهما يصدر كل أمر شرعي. قال الذهبي في سير إعلام النبلاء: كان البغوي يلقب محي السنة بركن الدين، وكان سيدا إماما عالما علامة زاهدا قانعا باليسير، كان زاهدا يرضى باليسير من المال. قال السيوطي في طبقات المفسرين: كان إماما في التفسير، إماما في الحديث، إماما في الفقه. قال ابن كثير في البداية والنهاية: وكان علامة زمانه، وكان دينا، دينا عنده دين يعني ورعا زاهدا عابدا صالحا رضي الله عنه. من أثاره التهذيب في فقه الشافعي معالم التنزيل، هو تفسير البغوي الذي بين أيدينا وأصل كتابنا، هذا تهذيب تفسير البغوي. شرح السنة تضمن كثيرا من أحاديث المصطفى ومصادر السنة كلاهما مطبوع. وفاته، توفي رحمه الله تعالى بمر الروذ، لذلك نقول مروذي، مروذي، لأنك عندما تضغم الواو في الرأس تكون مروذي. مدينة من حدائق خراسان في شوال سنة 1650 للهجرة، ودفن بجانب شيخ القاضي حسين، وعاش 74 سنة رحمه الله تعالى. بدأ بتفسير سورة الفاتحة. قال: سميت فاتحة الكتاب لأن الله بها افتتح القرآن، وسميت أم القرآن وأم الكتاب لأنها أصل القرآن، منها بدأ القرآن، لأن أم الشيء أصله. الأم ماذا؟ أم الشيء أصله، فسميت أم القرآن لأنها أصل القرآن، منها بدأ القرآن. ما معنى قوله منها بدأ القرآن؟ ماذا يقصد يعني؟ افتتح الكتاب. نعم، منها بدأ القرآن، افتتح الكتاب بها. وماذا أيضا؟ هذا هذا هذا معنى حسي، هذا معنى حسي. ومعنى معنوي أن الفاتحة شملت أصول الدين، فإن الدين إما أن يكون كما قال ابن القيم في مدارج السالكين، إما أن يكون أمرا أو نهيا، وإما أن يكون ثوابا وعقابا على الأمر والنهي، وإما أن يكون خبرا عن الله عز وجل. الفاتحة جمعت كل هذه الأصول، جمعت الخبر عن الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، جمعت الكلام على الثواب والعقاب مالك يوم الدين، جمعت الكلام على الحلال والحرام، إياك نعبد إياك نعبد، هذا يشمل ماذا؟ يشمل كل ما أحب الله عز وجل ورضيه من الأقوال والأفعال، الحلال والحرام. كذلك جمعت الكلام عن القصص الأمم السابقة، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا جمعت كل ما في القرآن من موضوعات. طيب، وسميت السبع المثاني، لماذا هي سبع؟ لأنها سبع آيات، على خلاف في حصر هذه الآيات، هي لها بسملة آية أم الآية الأخيرة آيتين. وماذا سميت مثاني؟ تثنى، تكرر. لا، المثاني من الثاني. نعم، قال الله عز وجل: لقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لماذا سميت مثاني؟ لأنها تثنى أي تكرر، من ثنى يثني، تثنى يعني تكرر في الصلوات، أنت تقرأ في الصلاة تثنى. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، مثاني يعني يكرر، وفيه معاني مكررة، المعاني المكررة بأساليب مختلفة. نعم، مثاني تثنى، معانيه تثنى، والفاتحة لفظها يثنى، يكرر في الصلوات سبع المثاني، لأنها سبع آيات باتفاق العلماء. وسمت مثاني أنها تثنى، وذكر هذا، لأنها تثنى في الصلاة يعني تكرر في الصلاة، وهي مكية على قول الأكثرين، بل هو الصحيح الذي لا شك فيه. قال مجاهد: مدني، هذا ضعيف. وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، وهذا أضعف. نعم، بالنسبة للمكي والمدني، طالما أنه ذكر المكي والمدني، المكي والمدني ما تعرفه؟ كيف نعرف المكي والمدني؟ قبل الهجرة وبعد. بعضهم عرفه بأن مكان بالزمن، وبعضهم حده بالمكان. نعم، بعضهم حده بالزمن، قال مكان قبل الهجرة مكي، ومكان بعد الهجرة مدني، وبعضهم حده بالمكان، مكان في مكة فهو مكي، مكان في المدينة فهو مدني. ولا صح في هذا، وهذا هناك بحث جيد للشيخ مساعد الطيار، ممكن تبحثونه وتقرؤونه، موجود في الإنترنت في موقع تفسير، بحث طويل في هذه المسألة في تاريخ المكي والمدني. هو يرى أن هذا الضابط لا ينضبط، هذا الضابط لا ينضبط. هو ضابط ماذا؟ ضابط أن تقول أن المكي باعتبار الزمن باعتبار المكان، بل قد يكون من المكي، مع من المكي ما نزل خارج مكة، خارج مكة، ومن المدني ما نزل خارج المدينة. فالاعتبار بالزمن أو المكان أو القطع بذلك أمر فيه صعوبة، فيه صعوبة. على كل حال، الخلاف في المكي والمدني خلاف طويل، ولذلك تجد أن المفسرين في أول السور يقولون مثلا: هذه السورة كلها مكية إلا آيات كذا، أو كلها مدنية إلا آيات كذا. في حقيقة هذه الاجتهادات ليس عليها دليل، لأنه لم ينقل لنا نقل صريح عن السلف في اعتبار المكي والمدني، إلا في بعض السور التي قطع بمدنيتها كسورة البقرة مثلا، أو قطع بمكياتها كسورة الأنعام. لكن ذاك الخلاف احيانا يكون في المكي والمدني. فحقيقة هذا خلاف لا يترتب عليه كثير فائده, لا يترتب عليه كثير فائده. وان كان القران المكي له اسلوب يختلف عن القران المدني. القران المكي اسلوبه ماذا؟ يعني يكون في الكلام في الترغيب والترهيب والجنه والنار واليوم الاخر. نعم القران المدني هذا يكون ماذا؟ في ذكر الاحكام والحلال والحرام. نعم طول الايه وقصرها, هذا ايضا من اساليب المكي يتميز بقصر الايات. لكن على كل حال هذه مسألة يعني لا طائل وراءها البحث في المكي والمدني, لا يترتب عليه كثير عمل. طيب بدأ في التفسير فقال بسم الله. والاسم هو المسمى وعينه. هذه مسألة ما تكلم فيها السلف, وهي مسألة هل الاسم هو المسمى وعينه أم غيره. إنما اضطر المتأخرون من أهل السنة أن يتكلموا فيها لما تكلم فيها أهل البدع. المعتزلة يتكلموا فيها فقالوا الاسم غير المسمى, أسماء الله غيره, لأنهم يلفون الجهمية يلفون الأسماء يقول أسماء الله مخلوقة. فإذا كانت مخلوقة فهي غيره, فهي غير, لأن الله ليس مخلوق. فلذلك أهل السنة اضطروا أن يردوا عليه فقالوا ماذا؟ الاسم هو عين المسمى. بعض أهل السنة يقولون الاسم عين المسمى, وبعضهم يقولون كشيخ الإسلام الاسم للمسمى, وكلا القولين صحيح. شيخ الإسلام قال الاسم للمسمى من الأدب والتوقف مع ظاهر القرآن, مع ظاهر القرآن, لأن الله قال ماذا؟ ها؟ ولله الأسماء الحسنى. لله يعني الاسم للمسمى لا بأس. إذا قلت الاسم وعين المسمى أو الاسم للمسمى لا بأس. الدليل أن الاسم هو المسمى في غالب السياقات, لأن ليس في كل السياقات, سأقول لماذا. في غالب السياقات أنك ماذا؟ أن الله أمرك أن تسبح اسمه, صح؟ قال ماذا؟ سبح اسم ربك الأعلى. فلو كان الاسم غير المسمى معنى ذلك أن الله أمرك أن تسبح غيره, وهذا كفر. فدل هذا أن الاسم هو المسمى. عندما تقول في السجود ماذا تقول؟ سبحان ربي الأعلى, لا تقول سبحان اسم ربي الأعلى. فدل هذا أن الاسم هو المسمى. يعني الجمع بين الحديث والآية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حديث قدامك عند مسلم كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى, والله أمره قال سبح اسم ربك الأعلى, وقال سبحان ربي الأعلى. فدل هذا أن الاسم هو المسمى. فتقول أن الاسم هو المسمى أو الاسم للمسمى لا بأس. نعم هل هذا في كل السياقات؟ لا ليس في كل السياقات. قد يأتي أحيانا الاسم ويقصد به اللفظ, يقصد به ماذا؟ اللفظ. كما في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله عز وجل في حديث قدسي أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. ما معنى تحركت بي شفتاه؟ باسمي. هل أنت شفتاه تحرك بذات الله؟ لا, هنا المقصود ماذا؟ اللفظ. يعني تحركت بماذا؟ باسم. هنا اللفظ ليس هو المسمى, الاسم هنا ليس هو المسمى. لكن الأصل أن الاسم ماذا؟ الاسم المسمى إلا إن دل دليل من السياق من النص أن الاسم ماذا؟ تقصد به اللفظ, تقصد به. عندما تقول مثلا لفظ الجلالة, لفظ الجلالة الله, أنت لا تقصد أن اللفظ هذا هو المسمى, فالمقصود هنا ماذا؟ اللفظ الاسم. واضح؟ فيقول الاسم المسمى هو عينه وذاته حتى يرد على من؟ على الجهمية الذين يقولون الاسم غير المسمى وأن أسماء الله مخلوقة. ثم يقال للتسمية أيضا اسم, فاستعماله في التسمية أكثر من المسمى. ما معنى؟ يعني استعمال كلمة اسم هذه اسم أحيانا تطلق على المسمى نقول اسمه المسمى, وأحيانا تطلق على التسمية أقول ما اسمك. ليس قصدي ما اسمك يعني ما ذاتك, المسمى هو ذاتك, أقصد ما اسمك يعني ما العالم الذي يطلق عليك. واضح هذا؟ فإذا استعمال كلمة اسم في التسمية أكثر من استعمالها في ماذا؟ في المسمى. طيب الذي لا يفهم يسأل. فإن قيل ما معنى التسمية من الله لنفسه؟ قيل هو تعليم للعباد كيف يفتتحون القراءة. يعني ما هي الفائدة من أن الله عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة سمى نفسه؟ نعم. ما هو الأثر المرتب على هذا؟ الأثر المرتب على هذا أنك لقلت أثر خطير جدا. لقلت أن الاسم غير المسمى معنى ذلك أن أسماء الله مخلوقة, وهذا كفر. أن أسماء الله مخلوقة, أسماء الله لا تدل عليه, أسماء الله غيره, كما أن صفاتي مخلوقة. هم يقولون أسماء مخلوقة وصفات مخلوقة, يعني كلامه مخلوق, ها سمعه مخلوق, يفسرون صفاتي بالمخلوقات منفصل عنه. وما هو الخطير إذا قلت المسمى الاسم والمسمى؟ ليس بخطير, يصح أن تقول الاسم والمسمى. أنا قلت القولان عند أهل السنة, يصح أن تقول أن الاسم هو المسمى وعينه, هو صحيح أن تقول أن الاسم للمسمى كما قال القرآن ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء، هذا صحيح وهذا صحيح، لكن لا ينفع أن تقول ماذا الاسم غير المسمى. هذه مسألة بدهية، هذه مسألة بدهية، لكن اضطر أهل السنة للكلام عليها ردا على الجهمية والمعتزلة. نعم لا أدري هل استفدت تقصد يعني متى يكون الاسم غير مسمى ما تحركت به شفتاه؟ نعم أنك حتى عندما تفهم عندما نقول لأننا نقول أن الاسم هو المسمى صح، سيعترض علينا المخالف بهذه النصوص، المخالف سيعترض أنتم تقولون أن الاسم هو المسمى، طيب إذا الله يقول أنا ما عبدي ماذا فلن وتحركت به شفتاه، إذا عندما تقول سبحان الله الله بين شفتيك، فنحن نرد عليهم بهذا الاعتراض. بالضبط، هل النار بين شفتيك؟ فهم؟ فنقول هنا أن لفظ الاسم قد أحيانا يقصد به ما يقصد اللفظ، قد يقصد المتكلم به التسمية، ما تحركت به شفتاه أي ما تحركت بتسمية شفتاه، ولذلك قال هنا أن الاسم يطلق على التسمية أكثر من يطلق على المسمى. فهمت؟ عندما تسأل ما اسمك أنت تقصد التسمية، نعم لا أقصد ما ذاتك. طيب قال فإن قيل ما معنى التسمية من الله لنفسه قيل هو تعليم للعباد كيف يفتتحون القراءة، لأن البسملة هنا معناها ماذا؟ الباء معناها الاستعانة، يعني بسم الله أقرأ كما تعلمون، يعني يقولون في الكتب أن هذا متعلق بمحذوف قد المحذوف لإفادة العموم، لأنك عندما تأكل تقول بسم الله بسم الله أكل، عندما تقرأ تقول بسم الله بسم الله أقرأ، وقدر هذا المحذوف ها من يكمل متأخرا، لماذا متأخرا؟ للتبرك بالبداءة بسم الله، يعني بسم الله أقرأ، الجار والمجرور لابد أن يكون متعلق، لا متعلق فعل بفعل مثلا، فتقول بسم الله أقرأ، نعم بسم الله أكل، بسم الله أنام. وقوله تعالى الله هو اسم عالم، اسم عالم، اسم عالم خاص لله عز وجل اشتقاق له كالأسماء، كأسماء الأعلام للعباد مثل زيد وعمر، هذا قول مرجوح. وقال جمعه مشتق، وهذا هو الراجح، أن أسماء الله كلها مشتقة ليس فيها جامد، ثم اختلفوا في اشتقاقه، فقيل من آلهة إلهة أي عبد عبادة، وهذا هو الصحيح، أن لفظ الجلالة مشتق ماذا؟ من آلهة، لأن أصل الله ماذا؟ من يقول؟ من يقول؟ الإله، الإله، فحذفت الهمزة للتخفيف، العرب تحذف الهمزة للتخفيف، لو حذفت الهمزة من الإله كيف ستكون؟ الله، يعني اكتب هذا كلمة الإله واحذف الهمزة الثانية همزة المكسورة الإله ستكون الله، فالإله هو الله، والإله على وزن الفعال، فعال بمعنى مفعول، فعال بمعنى مفعول، مثل فراش تأتي بمعنى مفروش وبصر بمعنى مبسوط، فإله من آلهة، فإله بمعنى المألوه يعني بمعنى المعبود، فإذا الله هو المعبود، فليس في أسماء الله اسم جامد، لماذا؟ لأن أسماء الله أعلام وأوصاف، اسم الله ماذا؟ أعلام وأوصاف، أما أسماء البشر قد تكون أسماء جميلة ليس لها معنى، بل حتى لو كانت مشتقة لا يلزم أن يكون الوصف منها منطبقا على صاحبها، قد تسمي شخصا كريما وهو بخيل صح، وسميه عادل وظالم ليس أنا نعم وهكذا، فإذا فأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف بمعنى ماذا؟ بمعنى أنها علم له معنى، له ما يشتق منه، ما يشتق منه، يشتق منه معنى، فالإله بمعنى كل أسماء يشتق نعم صفات لا عكس نعم، كل أسماء يشتق منها صفات، يعني كل اسم يشتق منه صفة، وليس كل صفة يشتق منها، لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. طيب قال فإن قيل فقوله تعالى الله هو اسم علم خاص لله عز وجل لا اشتقاق له كأسماء الأعلام للعباد مثل زيد وعمرو، وقال جماعة مشتق ثم اختلفوا في اشتقاقه، فقيل من آلهة إلهة أي عبد عبادة، وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما ويذرك وإلهتك أي وعبادتك، معناه أنه مستحق للعبادة، الله الله معناه ماذا؟ أنه مستحق للعبادة دون غيره. وقيل أصله إله، قال تعالى وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قال المبرد هو من قول العرب ألهت إلى فلان أي سكنت إليه. على كل حال هو مشتق، إما نقول مشتق من آلهة بمعنى سكن، فالإله هو الذي يسكن إليه، ما معنى سكنت إليه؟ اطمأننت إليه، يدعى يرجى سبحانه وتعالى، يتوكل عليه، هذا معنى سكنت إليه، نعم يطلب منه الحوائج، نعم. وقيل نعم ألهت أم ألهت؟ تضبط عندك ربط؟ راجعوها لا أدري. لا أدري. هل يالهت أم ألهت؟ لا أدري. طيب سكنت إليه. قال الرحمن الرحيم، إذا خلاصة الكلام أن لفظ الجلالة ماذا؟ مشتق. الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. لماذا قال رقيقان؟ ها؟ لأن الرحمة نعم من الرقة، والرقة التي تناسب الخالق سبحانه وتعالى، التي ينزه فيها عن كل نقص. طبعا أهل البدع يعرفون صفة الرحمة، يقولون الرحمة ميل وضعف، والله ينزع عن هذا. فنقول الرحمة ميل وضعف في المخلوق لأنها تلازم المخلوق الضعيف، أما عندما نضيف الرحمة إلى الله عز وجل فهي رحمة مقترنة بالعزة والحكمة، فيضعها حيث شاء، يضعها بحكمة سبحانه وتعالى، فهي رحمة مقترنة بعزة. ولذلك تجد مثلا في سورة الشعراء بعدما يذكر الله عز وجل إهلاك كل أمة من الأمم، يقول إن في ذلك الآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ما المناسبة في اقتران هذين الاسمين؟ العزيز في إهلاك الأمم المكذبة، والرحيم لإنجاء الأنبياء وأتباعهم. فالعزة مقترنة بالرحمة، ليست عزة عن ضعف، بخلاف عزة بخلاف رحمة المخلوق، قد تكون رحمة عن ضعف. شخص رحيم كلما يعني طلب منه أن يرحم رحمة، حتى رحمة من لا يستحق الرحمة لأن قلبه رقيق. فالله عز وجل منازل عن هذا. واختلفوا فيهما، منهم من قال هما بمعنى واحد، يعني الرحمن مثل الرحيم، ومعناهما ذو الرحمة، صاحب الرحمة، وذكر أحدهما بعد الآخر تطميعا لقلوب الراغبين. تطميع يعني ماذا؟ من الطمع، يعني تأكيد، تأكيد حتى تطمع في الرغبة في فيما عند الله عز وجل. وقال المبرد هو إنعام بعد إنعام، هذا كله قول من قال ماذا؟ إنهما مترادفان، هذا قول مرجوح كما سترى. وتفضل بعد تفضل، فالرحمن بعد رحيم، أو رحيم بعد رحمن، إنعام بعد إنعام، تفضل بعد تفضل. ومنهم من فرق بينهما، وهذا هو الأصح، فقال الرحمن بمعنى العموم والرحيم بمعنى الخصوص. ما معنى الرحمن بمعنى العموم؟ يعني رحم جميع الخلائق، الكفار والمؤمنين، نعم، لأنه لولا رحمته الكفار لماتوا، لا يخلو مخلوق عن رحمة الله. ها، ينسبون له الزوجة والولد ثم هو يرزقه ما يعافيه، هذه رحمة. والرحيم على خصوص، يعني وكان بالمؤمنين رحيما، يعني رحمته لمن؟ الخاصة، للمؤمنين فقط. وقيل هذا أصح، أن الرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل. الرحمن صفة ذات لا تتعدى، صفة الذات معناها تستطيع أن تقسم صفة الله باعتبارات كثيرة. من الاعتبارات تقسيم الصفات باعتبار كونها صفة ذات أو صفة فعل. صفة الذات التي لا يتعدى أثرها إلى المخلوق، نعم، نقول كالرحمن، صفة الرحمن السميع البصير. صفة الفعل يتعدى أثرها إلى المخلوق، كالرحيم، كالرزاق، نعم، واضح. فنقول الرحيم صفة فعل يعني يتعدى أثره إلى المخلوق، والرحمن صفة ذات، والرحمن أبلغ من الرحيم، لأن الرحمن على وزن فعلان الذي يدل على الامتلاء، في أبلغ من الرحيم. ولذلك لا يصح أن يتسمى بها الإنسان، لا يصح أن يسمى فلان رحمن، هذا اسم خاص بالله، هذا تقسيم آخر لأسماء الله باعتبار آخر، أن أسماء الله منها تنقسم إلى قسمين: أسماء يصح أن تطلق على المخلوق، وأسماء لا يصح أن تطلق على المخلوق، منها الرحمن لا يصح أن نسمي أحد رحمن، لكن يصح أن نسميه رحيم، وكان بالمؤمنين رحيما، وصف النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. نعم. طيب قال: إذا كان لا أثر الرحمن لا يتعدى إلى أوائل، كيف نقول رحمن الفارغ؟ نعم، هو الرحمن هذا على قول الذي ذكرته، ما هو الرحمن بمعنى العموم، أنا شرحت ماذا؟ القول الذي ذكره، هذا القول الذي ذكره، الفرق بينهما مو خصوص. أما الذي يقول أن الرحمن صفة التي يقول لا يتعدى، الذي يتعدى هو ماذا؟ هو الرحيم، يتعدى المؤمن والكفار. نعم. طيب قال: واختلفوا في آية التسمية، يعني هل البسملة آية من الفاتحة أم لا؟ الصحيح أنها آية وليست آية. ما معنى آية وليست آية؟ القولان صحيحان. آية عند قراء المدينة والبصرة، ليست آية عند قراء المدينة والبصرة والكوفة، أنها ليست من فتحة الكتاب، وهؤلاء ها قراء الكوفة من قراء السبعة، يعني قراء المدينة نافع، قراء الكوفة من الكسائي، ها وافق القراء قراء المدينة والبصرة فقهاء الكوفة، فذهب قراء المدينة والبصرة فقهاء الكوفة وقول الكوفة فيها قراء الكثير من الكوفة فقال الكوفة نعم إلى أنها ليست من فتحة الكتاب ولا من غيرها من الصور. يعني رأوا أن الفتحة ما أن البسملة ماذا؟ ليست آية ولا من غيرها من الصور، والافتتاح بها للتيمن والتبرد، التيمن والتبرد نفس المعنى. وذهب قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز إلى أنها من الفتحة، قراء الكوفة قبل أنها من الفتحة وليست من سائر الصور وأنها تثبت للفصح. وهاتان القراءتان تبعيتان، يعني في القراءات السبعية بعض القراء عدوها آية وبعضهم لم يعدها آية، فصح أن تقول إنها آية وصح أن تقول إنها ليست آية. هذا القول رجحه الشيخ الشنقيطي أيضا في رضوان البيان، رجح هذا القول. تعلمون الكلام بين الشافعية والجمهور في هذه المسألة، الشافعية يرون أنها آية من كل صورة وآية من الفتحة، والحنابلة يرون أنها ليست آية إنما هي آية مستقلة نزلت الفصل بين الصور، والمالكية والأحناف يرون أنها ليست آية أصلا إلا من صورة النمل. نعم، فالخلاف في هذه المسألة خلاف مشهور في البسملة في الفتحة. فالخلاف في الفتحة أن تقول إنها آية عند بعض القراء وليست آية، والقراءات السبعية كلها حجة. طيب، وأنها كتبت الفصل، وذهب جماعة إلى أنها من الفاتحة وبكل سورة إلى سورة التوبة وهم الشافعية، وقول الثوري وابن المبارك والشافعي، لأنها كتبت في المصحف بخط سائر القرآن. من أدلتهم يعني أن الصحابة كتبوها في المصحف بخط القرآن، ولا يكتبون في القرآن إلا ما هو منه. طيب، لكن هذا الدليل طبعا ليس قويا، لأنه صح ابن عباس رضي الله عنه أنه قال، هذا أثر صحيح ابن عباس صحيح الشيخ الألباني، أنه قال كنا نعرف نهاية السورة إذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا يدل أنها آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، فهمت؟ أما من الفاتحة كما ذكرت لك قد تكون آية وقد تكون ليست آية حسب القراءة التي ستقرأ بها. طيب، ولكن لا يلزم من كونها آية الجهر به، يعني الجهر هي مسألة وكونها آية مسألة أخرى، لأن الذين يقولون إنها ليست آية يقول إنه تقرأ في الصلوات يصر به، والذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإصرار بها كما في حديث أنس في الصحيحين، حديث أنس في الصحيحين صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الحديث لا معارض له، فالصحيح فيها الجهر الإصرار وليس الجهر. طيب، قال واتفقوا على أن الفاتحة سبع آيات، فالآية الأولى عند من يعدوها من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم، وابتداء الآية الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كل هذه آية. طب عند من لا يعدها؟ عند من لا يعد البسملة آية؟ ابتداء والحمد لله رب العالمين، وابتداء الآية الأخيرة غير المغضوب عليهم، يعني الآية الأخيرة جعلوا آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. طيب، قوله الحمد لله لفظه خبر، كأنه يخبر أن المستحق للحمد هو الله عز وجل، وفيه تعليم الخلق، في تعليم الخلق، يعني تعليم الخلق كيف يحمدون الله، تقديره قولوا الحمد لله. والحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة، ويكون بمعنى الثناء عليه على الله عز وجل، يعني بما فيه من الخصال الحميدة، أو بما على الشخص من الخصال الحميدة. يقال حمدت فلانا على ما أسدى إلي من نعمة، أسدى إلي يعني قدم إلي من نعمة، وحمدت على علمه وشجاعته. والشكر لا يكون إلا على النعمة، فالحمد أعم من الشكر. خلاص الكلام في الفرق بين الحمد والشكر، أن بينهما عموم وخصوص وجهي، فنقول الحمد أعم من الشكر من جهة المتعلق، والشكر أعم من الحمد من جهة الأداء. ما معنى الحمد أعم من الشكر من جهة المتعلق؟ فإن الحمد يتعلق بالثناء على الجميل الاختياري والثناء على المنعم. ما معنى الجميل الاختياري؟ الجميل الاختياري يعني صفات الكمال التي فعلتها باختيارك، فتمدح فلان على شجاعتي وعلى كرمي، هذه صفات اختيارية أم ليست اختيارية؟ اختيارية، لكن لا تمدحه على جماله، هذا لا يكون حمد، لأن الجمال هذا ليس اختياري. فهمت معنى قولهم الثناء على الجميل الاختياري؟ الجميل يعني صفات الكمال، اختياري يعني ماذا؟ صفات أنت فعلتها مختارا، لا ليست صفات أنت جبلت عليها كالشكل مثلا. طيب، إذا الثناء على جميل اختياري حمد، في هذا المعنى الحمد عام من الشكر، لأن الشكر لا يكون إلا على النعمة، لا تقول لفلان أشكرك إلا أن فعل لك نعمة. أما ممكن فلان هذا أنت لا تعرفه أصلا، إن سمعت أنه رجل كريم فتقول أنا أحمد فلان، مع ذلك لا تعرفه ولم ينعم عليك أبدا، لم يعطيك هدية أبدا، لكن تثني عليه فيكون هذا حمدا له. وكذلك إذا أعطاك نعمة تحمده فإن الحمد يكون على ماذا؟ على صفات الكمال وعلى الإنعام. أما الشكر يكون على ماذا؟ على الإنعام فقط. إذا الحمد عام من الشكر من جهة لا يتعلق به، والشكر عام من الحمد من جهة ماذا؟ من جهة الأداة. معنى الأداة؟ الأداة يعني الشيء الذي تفعل به. نقول القلم أداة الكتابة، الشيء الذي تشكر به، تشكر بماذا؟ باللسان وبالقلب وبالجوارح، تعمل على داود شكر. أما الحمد تحمد باللسان والقلب فقط، الحمد لا يكون بالجوارح إنما باللسان والقلب. هذا الفرق بينهما، بين الحمد والشكر يعني. هو يقول والشكر لا يكون إلا على النعمة، فالحمد عام من الشكر. إذ لا يقال شكرت فلانا على علمه، لكن تقول حمدته على علمه، فكل حامد شاكر وليس كل شاكر حامدا. وقيل الحمد باللسان قولا والشكر بالأركان فعلا، هذا قول صحيح، بأن الشكر عام من الحمد من جهة ماذا؟ من جهة الأداء. قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا وقال اعملوا آل داود شكرا، فذكر أن الشكر كذلك يكون بالأركان. رب العالمين الرحمن الرحيم، فالرب يكون بمعنى المالك، أو المعنى بمعنى الرب المالك، رب الدار أي مالك الدار، كما يقال لمالك الدار رب الدار، ويقال رب الشيء إذا ملكه. ويكون معنى التربية والإصلاح، هذا المعنى الثاني، التربية، لأن التربية فيها زيادة، مادة الراء والباء هذه رب فيها زيادة، وما أتيتم من ربا، ثم الربا ربا لأنه زيادة، رب الماء أي زاد الماء. فما ما ما ما وجه الجمع بين التربية والزيادة؟ لأن الذي يربي غيره يزيد، إما يزيد في بدنه أو يزيد في علمه وأخلاقه، فالتربية زيادة. فرب العالمين بمعنى التربية والإصلاح، أن الله يربي عباده بنعمه ويصلحهم. يقال رب فلان الضيعة يربها وأصلحها فهو رب. الضيعة هي كل ما يجب حفظه من المال والأرض، وأصلحها إذا أتم وأصلح فهو رب. فالله تعالى مالك العالمين ومربيهم، ولو قالوا للمخلوق هو الرب معرفا يصح أن تقول لفلان رب بالإضافة، لكن لا يصح أن تقول هو الرب بالألف واللام معرفا، إنما يقال رب كان مضافا، لأن الألف واللام للتعميم، وهو لا يملك الكل، فلان لا يملك الكل. هناك معاني أخرى للرب، نعم، يقولون بمعاني الرب السيد والمدبر. فإذا الرب له أربعة معاني، المالك والمربي والسيد والمدبر. مدبر يعني ماذا؟ الذي يدبر الأمور. ها؟ طيب، والعالمين جمع عالم لا واحد له في لفظه، واختلفوا في العالمين، قال ابن عباس هم الجن والإنس، وقال قتادة ومجاهد والحسن هم جميع المخلوقات، وهذا أصح. واشتقاقه من العالم، من العلم والعلامة، من العلم والعلامة سموا به لظهور أثر الصنعة فيه، يعني اشتقاق العالمين إما من العلم، لأنك عندما ترى المخلوقات تعلم أن لها ماذا؟ خالقا. وإما من العلامة، أن المخلوقات علامة على الخالق، علامة على الخالق سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين، قرأ عاصم والكسائي ويعقوب ملك، وقرأ الآخرون قرأ عاصم والكسائي ويعقوب مالك، وقرأ الآخرون ملك، قال قوم معناهما واحد وهو الرب. قال مجاهد لكن الصحيح التفريق، الصحيح التفريق بين المالك والملك. أيهما أبلغ؟ الملك. لماذا؟ يملك كل شيء. مالك يملك أيضا كل شيء، لأن ليس كل مالك ملك، ولكن كل ملك مالك. بمعنى أعطيك مثال، ولله المثل الأعلى، الصبي الذي مات أبوه وترك له مالا كثيرا، ملك أم ليس ملك؟ ملك، لكنه ليس ملك، لأنه هناك ولي عليه، صح، لا يستطيع أن يتصرف في المال. أما الملك لابد أن يكون ملك ويتصرف، لأن الملك يلزم منه ماذا؟ التصرف، الأمر والنهي. لا يكون ملكا إلا إذا أمر ونهى، واضح؟ لا يكون ملكا إلا إذا أمر ونهى، لأن الملك يأمر وينهى. فكيف يأمر وينهى هو لا يملك؟ فالملك يملك ويأمر وينهى، أما المالك قد يملك ولا يأمر ولا ينهى، كالصبي مثلا. فإذا الله عز وجل مالك وملك، والملك أبلغ ومليك أبلغ منهما جميعا، مليك صيغة مبالغة. طيب قال قال مجاهد الدين الحساب، مالك يوم الدين، الدين الحساب الجزاء، ويقع على الجزاء في الخير والشر جميعا. ما الدليل؟ من يأتي بها من القرآن تدل على هذا المعنى، أن الدين يأتي بمعنى الشر كما يأتي معنى الخير. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، هذا خير أم شر؟ شر، الكلام عن الكفار. يومئذ يؤتيهم الله دينهم الحق، يعني ماذا؟ جزاءهم، أي عقابهم الحق. فالدين يأتي بماذا؟ بمعنى الجزاء على الخير والشر. كما تدين تدان، معنى كما تدين تدان يعني كما تجازي غيرك تجازى، فالجزاء من جنس العمل. وهناك معنى آخر للدين هو الطاعة، لكن هنا المقصود به الجزاء، يعني هنا المقصود به الجزاء. مالك يوم الدين يوم الجزاء. وقد يقال مالك يوم الدين، مالك يوم الطاعة، أن كل الخلائق تطيعه. قال تعالى وعانت الوجوه من حي القيوم، ما منعنت أي ذلت وخضعت. فالدين هو الطاعة، لذلك قال شيخ الإسلام والدين هو الطاعة والانقياد، فمن لم ينقض فلا دين له، ومن لا دين له فهو كافر. هذه عبارة مهمة لشيخ الإسلام مشهورة ذكرها في العمدة، في شرح العمدة في كلام على كفر ترك الصلاة. يقول الدين هو ماذا؟ هو الطاعة والانقياد. من الفعل ماذا؟ دان، دان الرجل له أي أطاع. نقول دانت له الرعية، يعني أطاعته الرعية، أطاعت ما دانت له أطاعته. فالدين هو الطاعة والانقياد. فمن لم ينقض، معنى ينقض يعمل، فلا دين له، ومن لا دين له فهو كافر. عندما كان يتكلم الكفر ترك الصلاة، ولا من ترك الصلاة فمن باب أولى أنه سيكون تاركا لغيره من الأعمال، فترك جنس العمل كفر، ولا يوجد دين بلا طاعة بلا عمل، فالذي لا ينقض يكون كافرا. فإذا الدين يطلق على الجزاء ويطلق على الطاعة، نعم هذا من المصطلحات اللفظية يعني. وقال يا بني ابن رباب الدين القهر، يقال دينته فدان أي قهرته فدلا. وقيل دين الطاعة أي يوم الطاعة، وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها. لماذا قال مالك يوم الدين والله مالك للأيام كلها؟ لأن الأملاك يومئذ زائلة، فلا ملك ولا أمر إلا له. يعني في الدنيا يوجد ملوك آخرون يملكون، ولكن يوم القيامة الله عز وجل هو الملك المنفرد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. نعم. قال إياك نعبد، إيا كلمة ضمير خصة بالإضافة إلى المضمر، يعني لك أن تعرفها إعرابا، إما تقول إيا ضمير والكاف حرف خطاب، أو تقول إياك كلها ماذا؟ ضمير. يعني طريقتان، الطريقة الثانية أسهل، ويستعمل مقدما على الفعل، يعني لا يصح أن تقول نعبد إياك. نعم، أي إياك أعني، فيقال إياك أعني وإياك أسأل، ولا يستعمل مؤخرا إلا منفصلا، فيقال ما عنيت إلا إياك. ما معنى إلا منفصلا؟ يعني إلا منفصلا بينه وبين الفعل بشيء، كأداة الاستثناء مثلا. طيب لماذا قال إياك ولم نقل نعبدك ونستعينك مثلا؟ نعبدك ونستعينك يفرق الحصر، لأن نعبدك لا تمنع من العطف، يمكن تقول نعبدك ونعبد غيرك، لكن عندما تقول إياك نعبد يعني ماذا؟ هذا حصر نعبد الله، لأن التقدير ما حقه التأخير يفيد الحصر. نعبد أي نوحدك ونطيعك خاضعين، والعبادة الطاعة مع التذلل والخضوع. وإياك نستعين، نطلب منك المعونة على عبادتك وعلى جميع أمورنا. فقدم العبادة ثم ذكر الاستعانة. نعم، وهذا فيه هذا الموضع، هذا الموضع كما قال ابن القيم جاء في القرآن في ستة مواضع، يعني مثل قول تعالى مثلا فاعبده وتوكل عليه، نفس المعنى التوكل والاستعانة، فاعبده وتوكل عليه. كثيرا ما يقرن الله عز وجل في القرآن بين العبادة والاستعانة، أو العبادة والتوكل، لأن التوكل في معنى الاستعانة. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أرشدنا. قال علي وأبي كعب ثبتنا، وهذا الدعاء من المؤمنين مع كونهم على الهداية بمعنى التثبيت وبمعنى طلب مزيد الهداية، لأن يعني هم أصلا مهتدون ومع ذلك يطلبون الهداية. بمعنى ماذا؟ الزيادة. والذين اهتدوا زدناهم هدى، ثبات في الهداية والزيادة فيها، والزيادة في الهداية. طبعا المعتزلة ليس لهم نصيب من هذه الآيات، لأنهم يقولون إن العبد هو الذي يخلق هداية نفسه فلا يحتاج أن يستعين بالله، فهم يستعينون بالله في الهداية. ويقولون كل هداية في القرآن إنما هداية بيان وإرشاد، ليس هداية توفيق وإلهام، فالإنسان هو الذي يخلق هداية التوفيق والإلهام لنفسه. أما العبد لا يسأل الله الهداية، الله لا يخلقها له، إنما الله فقط يبين له فقط عن طريق إرسال الرسل. طبعا هذا الكلام يعني من أكبر الضلال. نعم، قال والصراط المستقيم، قال ابن عباس وجابر رضي الله عنه هو الإسلام، وقول مقاتل وقال ابن مسعود هو القرآن. شيخ الإسلام في مقدمة التفسير كان يتكلم عن خلاف التنوع في التفسير، خلاف التنوع، وضرب مثلا بهذا، خلاف التنوع قد يحكيه بعض المفسرين أقوالا، وفي الحقيقة وماذا هو قول واحد، لأن هذا من باب التفسير بالمثال، من باب التفسير بالمثال. فالنبي يقول الإسلام أو القرآن، هذا من باب التفسير بالمثال. وقال سعيد بن جبير طريق الجنة، لأن كل هذا من لوازم الصراط المستقيم، الذي يكون على القرآن والإسلام لابد أن يدخل الجنة بفضل الله عز وجل ورحمته. وقال تالي بن عبد الله التستوري طريق الجنة وطريق السنة والجماعة، وقال بكر بن عبد الله المزني طريق الرسول، وكل هذا واحد. وأصله في اللغة، أصله هو ترجع على ماذا؟ الصراط، الطريق الواضح. كلمة الصراط في اللغة لها صفات، لا يسمى الصراط صراط في اللغة إلا إذا جمع صفات. أول صفة أن يكون ماذا؟ واسعا، ليس ضيقا، لا يسمى صراط إلا إذا كان واسعا، لأن الصراط مأخوذ من الفعل ماذا؟ استرط، معنى استرط ابتلع. فالصراط يبلع كل من مشى فيه لأنه واسع، فمهما مشى فيه من الناس ها يسعون. وهكذا الإسلام، فالإسلام من صفاته ماذا؟ السعة، السعة، أنه أتى لكل الناس، السعة في الكم والكيف، في الكم أنه أتى لكل الناس لم يأتي لقوم معينين، والكيف أن شرائعه من أوسع الشرائع وأسهلها وأتى مفصلا في كل شيء. أيضا من صفات الصراط أن يكون واضحا، وكذلك الصراط الإسلام من صفاته ماذا؟ من صفات الشرع الوضوح والبيان، ونزلنا على كتاب ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء. طيب إذا جاء في حق الله كيف ماذا؟ على صراط المستقيم في حق الله، إن ربي على صراط المستقيم أي حكيم في فعله، لا يفعل بدون حكمة، ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها، إن ربي على صراط المستقيم، ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها، يعني ماذا؟ متحكم في أمورها، لا يخرج أحد عن قهره وملكه سبحانه وتعالى. وقد يظن، لأن الله عز وجل قهار لا يخرج أحد عن ملكه، قد يظن أنه سبحانه وتعالى يفعل هذا بدون حكمة، كما يفعل الملوك الظلمة يقهرون الناس بدون حكمة. فلذلك قال بعدها إن ربي على صراط مستقيم، يعني لا يقهر العباد إلا بحكمة. هذا كقول عليه الصلاة والسلام ماض في حكمك عبد في قضاء، ماض في حكمك هذا أخذ بناصيتها، عبد في قضاء هذا إن ربي على صراط مستقيم. نعم، فإذا شاهد الكلام يعني الصراط لابد أن يكون واسعا، لابد أن يكون واضحا، لابد أن يكون سهلا، هذا هو. يعني إذا كان الطريق وعر فيه حفر وفيه جبال لا يسمى صراط، لابد أن يكون ماذا؟ سهلا. نعم، وكذلك الشريعة سهلة ليس فيها الأغلال والأصار التي كانت في الشرائع السابقة. صراط الذين أنعمت عليهم، لماذا لم يقل اهدنا؟ يعني قال اهدنا الصراط المستقيم ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم، لماذا لم يقل اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم مباشرة، أو اهدنا الصراط المستقيم الذي للذين أنعمت عليهم؟ نعم، ما بدل صراط، بدل صراط، هذه بدل من الأولى. لماذا أعاد اللفظ؟ كان يمكن أن يحذف اللفظ صح ويكون كلام مختصرا، يعني اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، ومعلوم أن صراط الذين أنعم الله عليهم هو الصراط المستقيم. الجواب عن هذا أن الله عز وجل أراد أن ينص على صفة الصراط أنه مستقيم، أراد أن ينص على الصفة أن يظهرها بدلا من أن يضمرها، أراد إظهار الصفة بدلا من إضمارها، لأن الإظهار أقوى من الإضمار. سبب التكرار أن الله أراد سبحانه وتعالى. نعم، نعم، سبب التكرار قول الصراط. نعم، أن الله أراد أن يبين الصفة، صفة الاستقامة، لأن الإظهار أولى من الإضمار. أي مننت عليهم بالهداية والتوفيق، صراط الذين أنعمت عليهم، أي مننت عليهم بالهداية والتوفيق، هذا فيه أن الهداية والتوفيق لا تكون إلا من الله عز وجل، ليست من المخلوق، ليست بحولي ولا قوتي. نعم، صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية والتوفيق، قال عكرمة مننت عليهم، عكرمة هذا مولى مولى ابن عباس. نعم، بالثبات على الإيمان والاستقامة، هم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وقيل هم كل من ثبته الله على الإيمان من النبيين والمؤمنين الذين ذكرهم الله تعالى في قوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، وهذا ما صح. لأن عندنا قاعدة أن أحكام القرآن وألفاظه غائية، معنى غائية يعني تحمل على أقصى ما يمكن حملها عليه، طالما أن الله ذات عام فيحمل على العموم. ماذا تخصصه بالنبيين؟ الذين أنعم الله عليهم ليس النبيين فقط، بل بين الله في آيات النساء هذه أنهم نبيون وصدقون وشهداء وصالحون. طيب نحاول أن نكمل الصورة. قال قوله تعالى غير المغضوب عليهم يعني غير الصراط الذين غضبت عليهم. والغضب هو إرادة الانتقام من العصاة، وغضب الله تعالى لا يلحق عصاة المؤمنين إنما يلحق الكافرين. تعريف الغضب إرادة الانتقام هذا تعريف باللازم باللازم، ويقبل من البغوي لأن البغوي لا أول الصفات. تعريف باللازم هذه قاعدة يعني لابد أن تعلمها، أنه أحيانا السلف يفسرون بلازم الصفة، يقولون مثلا ويبقى وجه ربك، ثبت عن بعض السلف أنه قال وجه ربك أي ملك ربك. فأتي أهل البدع يقول انظر أنتم تأولون، أنتم تفسرون وجه بالملك. نعم هذا غير صحيح، لأن هذا تفسير باللازم، لأنه إذا بقي وجه الله يلزم من هذا أنه يبقى ماذا؟ ملكه. نعم ولا يمكن أبدا أن يكون الوجه دلالة على الملك والوجه ليس ثابتا، لأنك لا تعبر عن الصفة حتى لو افترضنا أن هذا مجاز، لا تعبر عن الشيء بالمجاز إلا إذا كان الموصوف له شيء نصيبه من الحقيقة. يعني عندما تقول مثلا فلان يده كريمة، لا تقصد أن اليد نفسها كريمة، تقصد أن كله كريم هذا مجاز، ولكن لابد أن يكون له يد، لولا أن له يد ما حسن إثبات المجاز عن طريقها، فلولا أن الله له وجه ما حسن إثبات اللازم عن طريقه. لو لم يكن له وجه لماذا يقول وجه ربك؟ لكانت يقول ويبقى ملك ربك. واضح؟ يعني لا حتى في باب المجاز لا يمكن أن تثبت المجاز إلا إذا كنت تثبت هذا الأصل. لا لا أدري هل هذا واضح أم لا يعني، لكن هذا لكن هذا هذا المثال يفسر باللازم. لماذا يفسر باللازم؟ لأن لازم الغضب، لازم الغضب هو ماذا؟ إرادة الانتقام. طبعا الأشاعرة يفسرون الغضب إرادة الانتقام، وهذا تفسير عندما يفسره واحد زي مثل السيوطي مثلا في الجلائل نقول هذا تأويل. نعم لأنه لا يثبت الغضب، لأنهم يقولون الغضب لا ينادي بالله عز وجل، لأن الغضب غليان دم القلب. الغضب ماذا؟ غليان دم القلب، والله عز وجل ليس له دم وليس له قلب. فنقول لهم تعريفكم الغضب بغليان دم القلب، هل هذا التعريف تعريف أصل الغضب أم تعريف أثر من أثر الغضب؟ سؤال، هذا ليس الغضب، هذا أثر من أثر الغضب. هذا الأثر موجود عند المخلوق، فعندما تفتح كتب اللغة معاجم اللغة فتجد أن الغضب غليان دم القلب، نقول هذا من باب التقريب، لأن الغضب صفة نفسية، والصفات النفسية لا يمكن أن تحد بحد، لا يمكن أن تعرف. إذا قلت لك عارف المحبة، ها تجد هناك ألف تعريف للمحبة. ابن القيم مثلا في روضة المحبين قال واختلف المحبة على ألف تعريف، لأن كل واحد يعرف بماذا؟ باللازم الذي يجده من نفسه. أما المحبة لا تحتاج إلى تعريف، فالأصل في هذا أن الصفات النفسية لا تحتاج أن تعرف. فإذا قال لك المفوض أو المؤول أنت تقول إن الله يغضب، تبعرف للغضب، هو يريد أن يضطرك، يريد أن يضطرك أن تقول الغضب غليان دم القلب. قل الغضب لا يعرف، لأن الغضب معروف من الإنسان، الغضب هو تغير يكون في الإنسان عندما يرى ما يغضبه مثلا. فكل هذا من باب ماذا؟ تعريف باللازم، والتعريف باللازم هذا لا يلزم، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. فعندما تقول الغضب غليان دم القلب ويلزم أن الله يكون عنده غليان دم القلب، لا، نقول هذا غضب مناسب للمخلوق، والله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. لكن يصح أن نقول من لوازم الغضب إرادة الانتقام، نعم هذا من لوازم الغضب، لكنه ليس نفس الغضب، ليس نفس الغضب. نعم طيب، لنفس الغضب هذا الشعور الذي يجده الإنسان من نفسه، هذا الشعور هو ليس نفسه إرادة الانتقام، بل إرادة الانتقام هذا شيء يأتي بعد الغضب، عندما تغضب تريد أن تنتقم. نعم باللازم، باللازم هذا تفسير باللازم. نقول الغضب يلزم منه إرادة الانتقام، عندما نقول الرحمة يقول مثلا دائما في الجلالين ولك سيرحمهم الله سيثيبهم، نقول الرحمة ليست هي الإثابة، هذا تأويل. نعم هذا تأويل. فنقول تفسير بالإثابة تفسير باللازم، لا يقبل التفسير باللازم من أهل البدع الذين لا يثبتون أصل الصفة، لكن يقبل من السني الذي يثبت أصل الصفة، لا بأس بهذا، إنه يثبت أصل الصفة أصلا. أما المبتلع لو قلت أنت تثبت الرحمة يقول لك لا أثبت الرحمة، لا أثبت الإثابة. فنقول لو أراد الله عز وجل أن يقول أن الرحمة هي الإثابة لبين هذا، لقال أولئك سيثيبهم الله، لكنه ذكر الرحمة، والرحمة أعم من الإثابة، الرحمة إثابة وزيادة. طيب ولا الضالين، قال وغضب الله تعالى لا يلحق عصاة المؤمنين إنما يلحق الكافرين. يعني قال تعالى ها كلوا مما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، من يحلل عليه غضبي فقد هوى هلك. وعصاة الموحدين لا يكون عليهم الغضب، قد يعذبون يقول الغضب عليهم غضب وقتي، ثم يخرجون إلى إلى إلى الجنة، فالغضب الدائم لا يكون إلا على الكافرين ولا الضالين، أي وغير الضالين عن الهدى. لماذا قال غير المغضوب عليهم ولم يقل غير الذين غضبت عليهم؟ ها؟ هذا من باب الأدب مع الله عز وجل، مع أنه أحيانا ينسب الله عز وجل الغضب إلى نفسه. من الأدب مع الله ألا ينسب الشر إليه، مثل قوله تعالى مثلا وأن لا ندري أشر أريد، لم يقل أن الله أراد بهم شر، بمن في أراد بهم ربهم رشدا. ففي الخير نسبوه إلى الله عز وجل بالمبني المعلوم، في الشر نسبوه بالمبني المجهول، والمغضوب اسم مفعول واسم المفعول مشتق من الفعل المبني المجهول. هذا من باب الأدب مع الله عز وجل، لأن من هذا أنه جاء في مواضع في القرآن نسبة الغضب إلى الله تصريحا. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه، غضب عليه، نعم يحلل عليه غضبي فقد هوى. والمغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لماذا قال ولا الضالين؟ كان يمكن أن يقول غير المغضوب عليهم والضالين، صح؟ لماذا أعاد التكرار النفس؟ ليبين أنهما طريقان، طريقان قد يكون مغضوبا عليه فقط، وقد يكون ضالا فقط، وقد يكون كليهما، قد يكون مغضوبا عليه وضالا. أما لو قال غير المغضوب عليه والضالين قد يظن أنهما صنف واحد، فحتى يبين أنهما صنفان وهم اليهود والنصارى المغضوب عليهم والضالون، أي وغير الضالين عن الهدى. وأصل الضلال الهلاك والغيبوبة. ما معنى الغيبوبة؟ ضاع، ضياع. اللهم رب الضالة، من سمعتهم ينشد الضالة في المسجد، الضالة يعني شيء ضاع، شيء ضاع، ضل، ضل عنه أي ضل، ضاع. نعم يقال ضل الماء في اللبن إذا هلك وغاب، عندما طلع اللبن في الماء لا خصيصة أن تفصل، خلاص الماء غاب في اللبن. وقيل المغضوب عليهم هم اليهود والضالون من النصارى، وفي ذلك حديث صحيح، صحيح شيخ الألباني. والسنة للقارئ أن يقول بعد فراغه من قراءة الفتحة آمين بسكتة مفصولة عن الفتح، يعني يقول ولا الضالين ثم يسكت ثم يقول آمين، وهو مخفف ويجوز ممدودا ومقصورا، يعني آمين وأمين. فمعنى اللهم اسمع واستجب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافقت آمين وتأمين الملائكة تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث دليل أن التأمين المأموم يكون مع تأمين الإمام ليس بعده، يعني إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم فقولوا آمين ليس فأنا معنى أنكم تقولوا بعده، لما تقولوا معهم. أين عرفنا هذا؟ من باقي الحديث، باقي الحديث فإن الملائكة تؤمن مع الإمام، ومن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا أردت أن يغفر لك لابد أن توافق تأمين الملائكة، والملائكة توافق تأمين الإمام، فإن عليك أن توافق تأمين الإمام. نعم. عن أبي هريرة مر النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بن كعب وهو قائم يصلي، فصاح به فقال تعالى يا أبي، فعجل أبي في صلاته ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني صلى بسرعة، فقال ما منعك يا أبي أن تجيبني إذ دعوتك؟ أليس الله يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم مما يحييكم؟ ولا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نادى أحدا في الصلاة عليه أن يقطع الصلاة وأن يجيبه. قال أبي لا جرم يا رسول الله، لا شك، لا تدعوني بعد ذلك يعني إلا أجبتك وإن كنت مصليا. قال تحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها؟ فقال أبي نعم يا رسول الله. قال لا تخرج من باب المسجد حتى تعلمها، يعني حتى أعلمها لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي يريد أن يخرج من المسجد، فلما بلغ الباب ليخرج قال له أبي السورة يا رسول الله، فوقف فقال نعم، كيف تقرأ في صلاتك؟ فقال أبي أم القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وإنها لهي السبع المثاني الذي أتاني الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.